خلف غير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون وفيه أخرى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين أبواب جهنم

فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا الذين